سؤال عن سجود الشكر. سجود الشكر إنما يكون عندما يقع الإنسان شيء لا يتوقعه، ولذلك يعني نادر في حياتنا أن نسجد للشكر إلا في القليل، نادر كما قلت. يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سجد داود توبة ونحن نسجد شكرا الله تبارك وتعالى في سورة صاد مثلا. نقل عن أبي بكر أنه لما جاءه خبر وفاة أو قتل ذي الفجاء السلمي أنه سجد، وأن علي رضي الله عنه لما وجد ذا الثدية وذا الثدية مع القتلى سجد لله شكرا. كعب بن مالك أنه لما بلغته الآيات أو أن الله تاب عليه سبحانه وتعالى سجد لله شكرا. فالسجود للشكر يكون لأمر يعني طارئ جديد ما كان يتوقعه أو كان يمكن ما يمكن كذا. لكن تساهل بعض الناس في هذا الأمر، حتى بعض الناس يسجد كل يوم، يسجد بعد ما يخلص كل صلاة يسجد سجدة، ما هذا؟ يقول أسجد شكر. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل في البدعة، بل هو من البدعة أن يسجد لله سجدة بدون سبب هكذا يقول سجدة شكر. سجدة شكر كما قلنا لها يعني أوقات محددة، ظروف معينة يسجد لله شكر. ومنه ما يذكره البعض عن بعض اللاعبين أنه إذا سجل هدف سجد لله شكرا. كل هذا لا ينبغي أن يكون، وليس من التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يتقرب إلى الله بما شرع سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.